بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله إن مما أدرك الناس جار ومجرور، خبر إن مقدم، واسمها إذا لم تستحي. إذا لم تستحي أي قولهم إذا لم تستحي. ويجوز أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي هو الاسم، يعني المعنى هذا اللفظ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا اللفظ، وقوله إن مما أدرك الناس، ويجوز الناس، يجوز الرفع والنصب. أما الرفع في الرفع فالتقدير إن مما أدركه الناس، يكون العائد محذوف. وأما النصب فالعائد إن مما أدرك الناس، العائد ضمير الفاعل، يعني أدرك بمعنى يعني مضمنا معنى البلوغ، يعني إن مما بلغ الناس، بلغ الناس هذا الشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس أي بلغهم ووصل إليهم من كلام النبوة الأولى، من للتبعيض. وقوله من كلام النبوة الأولى يشير عليه الصلاة والسلام أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم. ثم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي، ما هو الحياء؟ الحياء عرفه بعض العلماء بأنه انفعال يحدث، انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه، فيحصل الانكسار والحياء، فيحصل انكسار والحياء. وقال ابن القيم رحمه الله إن الحياء والمحبة والكراهة والسخط ونحوها من المعاني لا يمكن أن تعرف بأكثر من إيش؟ من لفظها، وأن ما يقال في تعريفها إنما هو أثر من آثارها. فمثلا يعرفون مثلا الحياء انفعال الإنسان يحدث عند فعل ما لا يجمله ولا يزين فينكسر، هذا أثر من أثار الحياء وليس هو الحياء. المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، نقول هذا ليست المحبة وإنما هي أثر الإنسان إذا أحب مال. طيب الغضب غليان، بعضهم يقول فوران، فوران دم القلب بغية الانتقام، نقول أيضا هذا أثر من آثار الغضب ليس هو الغضب. الغضب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. إذن نقول الحياء أحسن ما يقال في تعريفه أنه معروف، الحياء هو الحياء، فما يقال فيه من معنى أو من تعريف إنما هو من آثاره. طيب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هل هو عائد على الفاعل أو عائد على الفعل؟ في هذا قولان، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فيه له معنيان وهما قولان. فقال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إن هذا الأمر بمعنى الخبر، بمعنى الخبر الذي يراد به الذم، والمعنى أن الذي لا حياء عنده يصنع ما شاء، وأن الذي لا حياء عنده يصنع ما شاء ولا يبالي، هل هذا مما يخل بالمروءة أو مما لا يخل بالمروءة؟ وعليه يكون الأمر هنا عائدا على، يكون الأمر عائدا على الفعل ولا الفاعل؟ على الفاعل، على الفاعل. والمعنى الثاني والقول الثاني أن الأمر في الحديث على ظاهره، أن الأمر في الحديث على ظاهره، فيكون عائدا على الفعل. والمعنى إذا كان الأمر الذي تريد فعله، إذا كان الأمر الذي تريد فعله مما لا يستحيى منه فافعله ولا تبالي، فافعله ولا تبالي من الناس. وعليه نقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إما أن يكون الأمر بمعنى الخبر، يعني إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي لا حياء عنده يصنع ما شاء، وإما أن يكون إيش على ظاهره أمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن يأمرك أن تفعل الشيء الذي لا حياء فيه، فكل شيء لا يستحيى منه فافعله ولا تبالي من الناس، حتى لو قال الناس فعل كذا وكذا فلا تبالي، وسيأتي إن شاء الله تعالى بين ذلك. طيب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وعليه يقول قوله اصنع ما شئت، الأمر على المعنى الأول للذم، وعلى المعنى الثاني للإباحة، للإباحة، واضح؟ على المعنى الأول وأنه خبر بمعنى أمر، يعني أن الذي لا يستحي يفعل ما شاء ويصنع ما شاء، يكون الأمر إيش؟ يكون قول اصنع ما شئت للذم، للذم. وعلى المعنى الثاني إذا كان الشيء مما لا محذور فيه فافعله ولا تبالي من الناس، يكون الأمر للإباحة. طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن ما أثر عن الأمم السابقة قد يبقى إلى هذه الأمة، وهو كذلك ما أثر عن الأمم السابقة من الأقوال ومن الحكم قد يبقى إلى هذه الأمة، ولكن قد يكون في بعضه نوع تحريف. واعلم أن ما يؤثر عن ما يؤثر عن النبوة الأولى ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته فصحيح مقبول، والقسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فباطل مردود، والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده، لم يرد في الشرع ما يؤيده أو يفنده فهذا يتوقف فيه، يتوقف فيه، لكن لا بأس أن يتحدث به على سبيل الوعظ ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الثناء على الحياء لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان. واعلم أن الحياء ينقسم بعدة اعتبارات، فباعتبار أصله ينقسم إلى قسمين جبلي ومكتسب، نوعان. النوع الأول أن يكون خلقا جبليا غير مكتسب من الله عز وجل، والنوع الثاني أن يكون الحياء مكتسبا، مكتسبا من أين؟ إما من معرفة الله عز وجل وشرعه بحيث يمرن الإنسان نفسه على الحياء حتى يكون طبيعة له وسجية، وإما بمصاحبة من يكون خلقه كذلك، تخلق بالحياء أو خلق الحياء بلا صح قد يكون جبليا بمعنى أن الله عز وجل يهب هذا الشخص هذا الخلق الفاضل الذي هو الحياء فيكون بالنسبة له خلقا جبليا جبله الله عليه، وقد يكون مكتسبا، قد يكون مكتسبا واكتسابه يكون من معرفة النصوص الشرعية وبمصاحبة الأخيار ونحو ذلك. طيب، ينقسم أيضا الحياء باعتبار مدحه وذمه إلى قسمين: محمود ومذموم. فالحياء المحمود ما لا يوقع صاحبه في محرم، سواء كان ترك واجب أو فعل محرم، فهذا خير، هذا الحياء خير. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. والنوع الثاني حياء مذموم، وهو الذي يوقع صاحبه في ترك واجب أو فعل محرم، كترك السؤال عن الأحكام الشرعية حياء، يعني يقول لن أسأل عن هذا الشيء، يستحي يستحي. ولهذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، في حديث أم سليم رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاعا، فاستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته منه، فأمر المقداد أن يسأل، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. إذن الحياء إن ترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم فهو من الحياء المذموم. طيب، ينقسم الحياء باعتبار ما يتعلق به، هذا النوع الثالث من الأقسام، باعتبار ما يتعلق به إلى قسمين: حياء من الخالق وحياء من المخلوق. فالحياء من الله أن يستحي العبد من ربه عز وجل، أن يفقده حيث أمره أو يجده حيث نهاه، أو يجده حيث نهاه. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، وأن تذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. والنوع الثاني من الحياء حياء من المخلوق، الحياء من المخلوق، وذلك بأن يتجنب الإنسان ما يخالف المروءة أو ما يخرم المروءة، هذا من الحياء، أن يتجنب الإنسان خوارم المروءة أو ما يخرم مروءته أمام الناس، هذا من الحياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. طيب، قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، طلب رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره، يعني حتى لا يحتاج بعد هذا الكلام وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غيره. وقوله قل لي في الإسلام، تقدم لنا أن الإسلام له معنى عام وله معنى خاص، فما معناه العام؟ في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وأما بالمعنى الخاص فهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية: قل ربي الله ثم استقم. وهذا المعنى، أعني قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله قل آمنت بالله، آمنت بالله. الإيمان هنا يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان بالله اعتقاد القلب، نقول الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. ففي الحديث ذكرناها: الحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بالله وملائكته عمل إيش؟ عمل القلب. وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق الجوارح، والحياء بالقلب. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم يعني بعد أن تؤمن بالله عز وجل استقم. والاستقامة سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج يمنة ولا يسرة. فيشمل ذلك، يشمل استقم أن يفعل الطاعات، أن يفعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وأن يترك المحرمات أيضا الظاهرة والباطنة. هذا الحديث فيه وصية جامعة من النبي عليه الصلاة والسلام لخصال الدين كلها في الواقع: قل آمنت بالله ثم استقم. لأن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعة الله عز وجل. فيجتمع في هذه الوصية، يجتمع فيها ركن العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، حرص الصحابة على العلم لقوله: قل لي في الإسلام. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للمرء أن يسأل سؤالا جامعا مانعا غير موهم، لئلا تشتبه عليه العلوم ولئلا تختلط. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث جمع الدين كله. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع الدين كله في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. وفيه أيضا دليل يؤخذ منه وننظر فيها، أن التعبير بكلمة مستقيم لمن كان متمسكا بالدين أولى من التعبير بكلمة ملتزم. الآن بعض الناس يقول: والله هذا الشاب ملتزم، شاب ملتزم، ويريدون أنه متمسك بالدين. فنقول: التعبير بكلمة مستقيم أولى من التعبير بكلمة إيش؟ ملتزم. لماذا؟ لأمرين: أولا، أن هذا اللفظ هو الوارد في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: قل آمنت بالله ثم التزم ولا استقم. استقم، هذا واحد. نعم. وأيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. الأمر الثاني، أن كلمة ملتزم يدخل فيها عند الفقهاء المعاهد والذمي والمستأمن، أليس كذلك؟ اليهودي والنصراني الذي يعيش بين المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام يسمى ملتزم. ولهذا في الحدود: لا يجب الحد إلا على عاقل بالغ ملتزم. فإذا قلت في اصطلاح الفقهاء رجل ملتزم، دخل فيه اليهودي والنصراني والوثني الذي يلتزم أحكام الإسلام، فهي على الواقع كلمة مهمة. ولذلك كان التعبير بكلمة مستقيم أولى من التعبير بكلمة ملتزم. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من قصر بأن ترك واجبا أو فعل محرما فليس بمستقيم، بل عنده انحراف بحسب ما حصل من المخالفة، لقوله ثم استقم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه، هل هو مستقيم على أمر الله فيحمد الله عز وجل على ذلك أو لا فيتدارك نفسه، لقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وفيه أيضا جواز يستدل به في باب الفتية، جواز الفتية إجمالا إذا كان السائل يفهم ذلك، يفهم ذلك جواز الفتية على سبيل الإجمال بشرط أن يكون السائل مما يفهم. فمثلا لو سألك سائل مسألة فرضية تقول باقي للعصبة، العصبة أنواع، أبناء الأبناء عصبة، أبناء العم عصبة، الإخوة عصبة، لكن السائل يفهم، نقف على هذا.